السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل بفضل الله سبحانه وتعالى تفسير ابن جزي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وهذا هو اللقاء 75 بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المجالس في الدنيا والآخرة رب العالمين، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا. ولازلنا في تفسير سورة المائدة، وهذا هو اللقاء 8 بفضل الله سبحانه وتعالى. ولازلنا في قصة ابني آدم، وهذا هو اللقاء 3 بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه القصة المباركة كثيرة الفوائد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها. بفضل الله سبحانه وتعالى تكلمنا في الدرس الأول من القصة، القصة إجمالا والشرح الإجمالي إلى حد ما، وأقوال أهل التفسير. والحمد لله بعدين بدأنا نتبسط في الشرح. وبعدين الدرس الفائت أخذنا بفضل الله سبحانه وتعالى فوائد أيضا إجمالية. طبعا القصة فيها فوائد كثيرة جدا، لمن أحب أن يرجع لكتب التفسير طبعا. فإحنا إن شاء الله هنركز على الدرس اللي فات فوائد عامة، تمام. الدرس ده إن شاء الله هنبدأ نركز إن شاء الله على عبادة عظيمة جدا، عبادة التقوى. سبحان الله. طب جبناها من فين العبادة دي؟ من القصة، إنما يتقبل الله من المتقين. فمحتاجين بقى نتكلم عن التقوى ومفهوم التقوى، صفات المتقين، أركان التقوى، مفسدات التقوى برضو، إزاي الإنسان يصل للتقوى بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك نصائح عامة هتكون في التعامل مع الناس. إن في ناس تحسبها من المتقين بتنبسط معها أكثر من الناس التانية، تمام. كذلك في المصاحبة، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، والناس اللي إحنا بنتعامل معها ممكن الحياة طبعا الله سبحانه وتعالى قدر ذلك، فالإنسان مجبر إن هو يتعامل معهم، وممكن التقوى ضعيفة أو في مثلا معاصي ظاهرة. إحنا جماعة طبعا مش شغلنا الشغل ما بنحكمش على حد، تمام. إيه الحل يكون معهم؟ طيب، ده إن شاء الله هنتكلم فيه. أولا عايزين بس نثبت كده، وإن شاء الله أقول لكم نصيحة في آخر الدرس، نصيحة إن شاء الله مهمة جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. ده بقى من خلال الواقع والحاجات اللي ممكن الأسئلة اللي بتعرض على الإنسان وغيره. طيب، الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر قال هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أهل التقوى وأهل المغفرة. طبعا يا جماعة أظن ده أول لقاء لي في الكلام عن التقوى بعد رسالة شيخ الإسلام رحمه الله اللي هي الوصية الصغرى، تمام. والتقوى اللي الإنسان بيتكلم فيها بصراحة بينتابه كده شعور بالرهبة، أصل التقوى دي يا جماعة شاملة كله، أنتم متخيلين سبحان الله، شاملة مقامات الدين، شاملة المحبة والرجاء والخوف واليقين وترك الحرام، حاجات كتيرة جدا. ولذلك حتى سبحان الله أنا بفكر كده أقول طب هنقول للناس إيه؟ طب في التوبة، في العفو، في التقوى. طب يا ترى ان شاء الله في الخطه باذن الله كنا نعمل سلسله بفضل الله سبحانه وتعالى عن التقوى. لو انت خلاص ان شاء الله نحاول باذن الله نختصر في درس واحد اللي هو ده باذن الله سبحانه وتعالى. وان شاء الله المره ان شاء الله غدا الدرس القادم ان شاء الله يكون معنا قبول العمل وصفات العمل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقبله، وصفات الشخص واللي في قلبه عشان ربنا سبحانه وتعالى يقبل. بعدين ان شاء الله نتكلم عن الحسد. طيب، ده من القصة، إنما يتقبل الله من المتقين، فبدأنا بالتقوى، بعدين تقبل الله، من مين وبعدين أمر الحسد. ف استعينوا بالله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يفتح لنا ولكم بكل خير يا رب العالمين. ابن عباس يقول: أهل التقوى وأهل المغفرة. قال يقول الله تعالى: أنا أهل أن أتقى، فإن عصيت فأنا أهل أن أغفر. ما شاء الله. ثاني يقول الله تعالى: أنا أهل أن أتقى، فإن عصيت فأنا أهل أن أتقى. انتهى كلامه. احنا محتاجين يا جماعه برضو قبل ما نبدا كده في الدرس، احنا فضلنا نتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى في سلسله جنة القلوب، محتاجين المعاني تكون ثابته في قلوبنا عشان هنعرف احنا نتقي مين. عارف لما تكلم حد مثلا ويهددك ويقول لك انت مش عارف انت بتكلم مين كده. فالله سبحانه وتعالى هو اهل التقوى لانه العظيم الذي لا اعظم منه، وهو القوي القاهر تبارك وتعالى الذي لا أحد أقوى منه، وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد، وهو قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. يعني لا يملك أحد مع ربنا سبحانه وتعالى أي شيء، وكل العباد سيموتون لكن الله سبحانه وتعالى سيرث الأرض جميعا. الله سبحانه وتعالى هو العليم بذات الصدور ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. فالإنسان ما يقعد يفكر في المعاني دي هيعرف بقى هو هيتقي مين. والعبادة دي يا جماعة فعلا من أجل عبادات القلوب. طيب النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي قال عن حديث أبي هريرة قال أبو هريرة: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر، ركزوا معايا، عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. يبقى عايز تركز على الجنة، أكيد كلنا بفضل الله سبحانه نريد في الله سبحانه من الجنة، اللهم ارزقنا من فضله. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال: تقوى الله وحسن الخلق. ليه تقوى الله وحسن الخلق؟ لأن ابن القيم رحمه الله يقول إن ده حق الله سبحانه وتعالى، له تقوى الله وحسن الخلق حق البشر. قلنا يا جماعة الدين عبادة ومعاملة الاتنين مع بعض، ما فيش فصل، مش هنفصل. هنفصل يبقى فيه مشكلة. اللي بيفصل ده نعوذ بالله مغلب حاجة عن حاجة مثلا، ده فيه مشكلة. فالتقوى يعني قاعدة الإسلام وجماع الخير والعاصم من كل شر. التقوى دي يا جماعة الباعثة على كل فضيلة وأساس النجاة في الدنيا والآخرة هي التقوى، وسبيل السعادة في الدنيا والآخرة التقوى، واللي توصلك إلى الطمأنينة والاستقرار التقوى، واللي تخليك تشعر بالرضا والارتياح والقناعة ولذة العبادة والفرح بالطاعة وطلب العلم وتحمل البلاءات وتحمل أذى الخلق التقوى. بل ومن أسباب تيسير الرزق الحلال، اللي هو إيه الرزق الحلال؟ مش المال فقط. إن شاء الله ما يأتي معنا إن شاء الله في الكلام عن اسم الله الرزاق هنطيل النفس إلى حد ما. الرزق ليس مالا فقط، ده نوع من أنواع الرزق. طيب وبعض العلماء يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرن بين تقوى الله وحسن الخلق، إن النبي بدأ بتقوى الله. ليه يا جماعة بدأ بتقوى الله؟ لأن هي اللي هتخليك تكون حسن الخلق. لأن لو أنت بتتعامل مع حد ما بيتقيش ربنا خلقه هيكون سيء، يعني حد ما بيخافش ربنا واحد ما بيتقيش ربنا في امراته، هو الامر ده مش في الحسبان عنده، طب بيتعامل معاه ازاي؟ نسأل الله العفو والعافية بنسمع بلاوي ان هو امر التقوى دي مفيش. فحسن الخلق بقى مع زوجته، مع اولاده، مع الوالدين، مع الاهل، مع الجيران، خلاص مفيش، فياخد بقى راحته ونعوذ بالله. فلذلك برضو في الاختيارات، في امر الصداقة، في امر الزواج، في اي شيء، ركز على الانسان اللي هو بيخاف ربنا بجد والله. في الزمن ده تركز على انسان فعلا عنده تقوى الله، تقول له اتق الله يسكت، يقول لك فعلا الله مش عايز من المتقين، طب ايه اللي حصل؟ يبدا يسمع. لكن اتق الله ايه يا عم، هو انا بعمل ايه بس؟ ده ربنا يا رب يصلح الحال يا رب. طيب التقوى، بصوا يا جماعه، الله سبحانه وتعالى قال في سوره النحل: يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها. يبقى انت رقم واحد طالع الدرس ده بتفكر في نفسك، ما تقعدش تفكر في حد، يا ترى دي بتتقي، فلان ده بيتقي، ركز في نفسك ده اولا، امتص العلم، وبعدين بقى اخرجه للناس. عشان ده اقول لك ده مرتبط بالنصيحه الاخيره ان شاء الله هناك في اخر الدرس: يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. قريبة منها آية آل عمران: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه سبحانه وتعالى. يوم ينفخ في الصور، تأملوا يا جماعة المعاني دي المرعبة فعلا، والناس اللي سمعت معنا رسالة التوهم أو اللي ما سمعهاش يسمعها، يا ريت يعني تتكلم على التوهم والتخيل أهوال يوم القيامة. يوم ينفخ في الصور ويبعثر ما في القبور، يوم يخرج الناس حفاة عراة غرلا، وأنت منهم كلنا، الأمم ازدحمت والأقدام اختلفت والأجواف احترقت شدة العطش، والأعناق من العطش وحر الشمس ووهج أنفاس الخلائق انقطعت، فاض العرق فبلغ الحقوين والكعبين وشحمد الأذنين، والناس بين مستظل بظل العرش وبين مصهور في حر الشمس، الصحف نشرت والموازين نصبت والكتب تطايرت، صحيفة كل في يده مخبرة بعمله، لا تغادر بلية كتمها ولا مخبأة أسرها، إنه يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم الزلزلة، يوم القارعة. قال الله سبحانه وتعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقال تعالى: فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. شوف بقى أهوال يا جماعة يوم القيامة مذكورة في القرآن وأقوال أهل التفسير وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأقوال الصحابة، كل ده المخرج النجاة سبحان الله. قال الله عز وجل، والله يا جماعة كأن يعني الإنسان كأن الآية دي ما كانش واخد باله منها ان هي كده. اسمع: وينجي الله الذين اتقوا، سبحان الله، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولهم يحزنون. وفي سورة مريم قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي ها الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. يا الله، تخيل يا جماعة، التقوى بتنجي من أهوال يوم القيامة. طب بالله عليك، مش هتنجي من أهوال الدنيا اللي هي ما فيش أهوال، يعني هي حاجات البسيطة دي بتاعت الدنيا لا تقارن طبعا بالآخرة، طبعا هتنجي. طب أمال ليه؟ طيب يبقى في مشكلة عندك في التقوى، تقوى الله. يعني تقدر تقول أنا مثلا في التقوى، هل أنا مثلا متقي؟ مش من باب التزكية، أنت بينك وبين نفسك يعني. طب إيه صفات المتقين مثلا اللي فيك؟ طب بتعمل كم مفسد من مفسدات التقوى؟ طب مصاحب ناس تظنها، يعني غالب على ظنك دي ناس تتقي الله سبحانه وتعالى، ولا مين اللي حواليك؟ سبحان الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى أوصى بالتقوى الأنبياء والمرسلين والأولين والآخرين. هذه بقى مرت معنا في الوصية الصغرى، يعني خدنا فيها التقوى، وده يعني أظن ده اللقاء المسجل كده اللي بنستفيض لحد ما في التقوى. عبادة عظيمة جدا، الإنسان فعلا يشعر برهبة وهو بيتكلم عنها. آية النساء قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. سبحان الله. طيب هي التقوى يا جماعة دي كلمة كده بتقال أم دعوة تدعى؟ لا، التقوى دي يا جماعة شعور إنك أنت تفكيرك وخواطرك ومشاعرك وأحاسيسك وأفكارك وسلوكك وخطواتك وحركاتك وكلماتك، كل حاجة تكون محكومة بحكم ربنا بس كده، يعني مش لحد تاني، يعني لا تعبد ده هوى ولا شهوات ولا رياء، لا لا لا، هو ربنا فقط سبحانه وتعالى. قصة كعب بن مالك طبعا في غزوة تبوك القصة المشهورة، لما راح لحبيبه وصديقي أبي قتادة خلاص سلم عليه يا جماعة ما ردش عليه السلام، تخيل، يعني بيقول له السلام عليكم ما ردش عليه السلام، للنبي عليه السلام قاطع سيدنا كعب. وده نعرف ان الذنب الذنوب خلاص الله يقبل التوبة، لكن محتاجين نطهر ونغسل اللي فات، اتكلمنا في معنى ده قبل كده. طيب ايه اللي حصل يا جماعة؟ ده حبيبه يعني وابن عمه وصديقه، لا لا ما ردش عليه. ايه اللي بيحكمه يا جماعة؟ مش هوى، انا اسف معلش، ناس كتيرة بتتفضح قدام نفسها انت في قرارات في كلمات في مواقف، بيبان الاخ ده متقي ربنا، الاخت دي متقي ربنا، وبيبان العكس. طب ماشي، طب بس اكلمه كده ومن باب جبر الخاطر وكده يعني، لا يا جماعة، هو ده الناس دي المتقية ربنا سبحانه وتعالى، تخيل ان هو عنده ان امر ربنا وامر الرسول فوق اي امر تاني. انت متخيل ممكن تعيش الحياة بالنفسية دي؟ رقم واحد ديني، وان هو منها طبعا تقوى الله سبحانه وتعالى، بس كده هعمل اي حاجة عشان ده. طب بقى الناس، طب برستيج قدام الناس، طب الضغط المجتمعي، طب العادات والتقاليد، طب الناس، ولا يهمني الكلام ده كله، لكن عايش بقى مهزوز واصلي وفصلي وكذا وكذا، سبحان الله. فالله المستعان. فالمعنى يا جماعه مهم، ده احنا كده مقدمه على التوبه. سيدنا نافع مولى ابن عمر حديثا عند الامام احمد رحمه الله وصحابه الشيخ احمد شاكر، قال ان سيدنا عبد الله بن عمر سمع صوت كده زمارة راعي وماشي في الصحراء، ومش ياخد ذنب، يعني في فرق بين السماع والاستماع، لو واحد ماشي ومهرجانات شغاله وموسيقى شغاله هو مش بيسمع خلاص، ولكن هو اللي بيستمع ده هو اللي بياخد ذنب، لكن هو ماشي عادي خلاص مش واخد باله وخلاص ماشي. سبحان الله، فوضع اصبعيه في اذنيه سيدنا عبد الله بن عمر، وكل شويه يقول لسيدنا نافع أتسمع؟ فيقول نعم. فيمشي تاني هو حاطط ايده فين؟ في ودنه، لحد ما اتسمع قال لا. بعدين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع زمارة راع فصنع مثل هذا. هو ده التقوى، انك تجعل بينك وبين الحرام ما يقيك نار جهنم. واللي عينك على كده تقعد تفكر ان ربنا سبحانه وتعالى يراك سبحانه وتعالى. حديث مسلم الامام احمد وحسن الالباني في صحيح الترغيب والترهيب عن عبد الله بن انيس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث ده مرعب، هقول لك ليه مرعب بعد ما قراه الان ليك. قال عليه الصلاه والسلام يحشر الناس يوم القيامه عراة غرلا بهما. قلنا ما بهما؟ قال ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، اسمع اسمع، يقول أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده مظلمة حتى اللطمة. يعني لو واحد لطم الثاني ويدخل الجنة والثاني الملطوم دخل النار، يقول له لا لا لا تعالى. ولذلك ظلم غير المسلم أيضا لا يجوز، تمام كده؟ وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عنده مظلمة حتى اللطمة. سبحان الله. هو ده جماعة التقوى حتى مع غير المسلم، يكون عندك تقوى. ففضلا أن الإنسان كلما يعني زادت درجته كلما زادت مظلمته. يعني تظلم مسلم تغتاب مسلم عادي ذنب، لكن طبعا مش هيكون زي ما تغتاب عالم، تمام؟ وهكذا. ولذلك في كتاب السكوت ولزوم البيوت لابن أبي الدنيا نقل عن سفيان الثوري قال هذا زمان السكوت. أو والله يا جماعة سفيان الثوري بيتكلم على أيامه، بيقول هذا زمان السكوت. طب لو شفنا احنا الآن يا ترى احنا بنتكلم فيها يا جماعه، غالب مجالسنا بتكون ازاي؟ وازاي بنتفنن في تضييع الوقت؟ وازاي نعمل كاس كرول على الفيسبوك؟ خلصت الوقت تقعد تعمل سكرول تاني وتالت ورابع والريل وتقعد تشوف. طب ايوه ايه ده؟ يعني ليه بتعمل كده؟ انسان متقي يعمل كده ويقع في معاصي؟ لا، التقوى هنا فيها مشكله كده عندي، قلبه فيه مشكله. فسفيان الثوري يا جماعه ايامه يقول والله ربنا يهدينا يا رب، يا مقلب القلوب ثبت قلوب العادلين، يقول هذا زمان السكوت ولزوم البيوت والقنع بالقوت إلى أن تموت. سبحان الله. وكان يقول لقد أدركنا الناس وهم دواء يستشفى بهم فصاروا داء لا دواء لهم. يا نهار أبيض، يا مقلب القلوب ثبت قلوب العادلين. طب خلينا يا جماعه، بيقول ايه سفيان الثوري؟ يقول ان هو ادرك ناس دول كانوا زي البلسم كده ما شاء الله، دواء الناس بتستشفي بيهم، ما ركزوش وانخرطوا مع المجتمع والتقوى قلت فصاروا داء. يعني هو اصبح داء، مش هو اخ ملتزم ولا اخ اخت ملتزمه، لا ده بيت بتصد عن سبيل الله، نسال الله العفو والعافيه. فصاروا داء لا دواء لهم. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام طبعا تكلم في امر في احاديث التقوى كثيره جدا. على سبيل المثال قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. شوف يا جماعه محتاجين التقوى والله في كل حاجه في حياتنا. انت حتى محتاج التقوى بينك وبين الله طبعا، ده اولا، ماشي كده؟ اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. المعنى ده مع المعنى اللي هذكره الان ده متعلق بالنصيحة اللي في آخر الدرس. تقول لي مش فاهم حاجة، طيب حاضر. اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. وحديث صحيح مسلم من حديث سيدنا جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا الله في النساء. يا الله، يعني الزوج هيتقي ربنا في زوجته وفي أولاده. يبقى يا جماعة المعنى ده يبقى إذن يكون رقم واحد في تفكير المسلمة الدين، وطبعا مع الحاجات التانية بلا شك، بس يكون غالب التفكير على الدين. مهما يحصل يا جماعة، بنشوف كده على فكرة برضو، احنا بشر، خلافات وحاجات، هو عنده دين. يعني ايه اللي هيعمله؟ عنده دين، بيخاف ربنا، الكلمة يعرف يقولها بس هو مش هيرضى انه بيخاف ربنا. فهي حد يعني مهما حصل طلاق يا سيدي، هنفترض برضو بدين والدنيا تمام، لا في كلمة سيئة، لا في ضرب بقى، لا في شتائم، مفيش، فهو عنده دين تمام. الأولاد هينتفعوا بكده وهي تنتفع بكده، لكن اللي بسرعة ده كده وسلق بيض، المجتمع يا جماعة الآن صعب، المجتمع صعب، والفتن زادت طبعا، وكلنا عارفين كده. عن الكلام ده احنا مش هنجادل فيه تمام. سبحان الله. والآن اللي بنسمعه سبحان الله يدل ان عبادة التقوى عند كثير من الناس طبعا الا من رحم الله قليلة. والآية برضو اللي خدناها في خطبة الجمعة اللي فاتت، وعاشرهن بالمعروف، المعاشرة يعني المعاملة والأفعال الطيبة دي، تشمل كما ذكر بعض أهل العلم ذلك، تشمل معاملة الرجل لزوجته ومعاملة الأهل للبنت، يعني مش الزوجة فقط، لا دي كده أعم، يعني الواحد زي عامل بنته ويختار لها حد بعد ما يموت هو واثق فيه، يا بقى مش هيستفرد بيها ولا خاص الأب مات أو كذا، لا، والأم تتقي ربنا سبحانه وتعالى بنتها، ما تبقاش هي منضغطة برضو بالمجتمع فتدمر حياة البنت ودين البنت برضو، ما هو الحياة بتضيع ودينها. شوف بقى كم واحد يدخل بقى مرض نفسي ومشاكل ومعاصي وكبائر وبلاوي عشان قرار تمام. الله المستعان. لسه حد صديقي خطب، كان خاطب، ففشكل خطوبته. طب ليه ابن الناس بس؟ قال ده والله اختي ما شاء الله نحسب على الخير. طب مالك بس في؟ قال لا اصل اختها متقدم لها واحد اخلاقه سيئه جدا تمام. الكلام ده كان من فتره يعني، وما ينفعش انا يعني اكون مناسب حد زي كده وسمعته مش حلوه طب ازاي؟ طب ده الام ما شاء الله كذا والاب كذا، ازاي يقبلوا؟ يعني معاه شويه فلوس وكده طب بس ما ينفع. قال خلاص هم اتجوزوا وانا اصلا خلاص خلصت يعني، وسبحان الله اتجوز واحده تانية بس يعني تمام. المهم قلت له طب قال الان معاها اولاد وكانها حياتها. قلت له طب ما ده المتوقع، ازاي فلان يعني؟ سبحان الله العظيم. والام بقى بسلامتها معذره بتندم. القصه دي متكرره، يا نهار ابيض يا جماعه، خلاص هو السيناريو اتحفظ، يعني هو السيناريو ده اتحفظ. المشكله في امهات وابهات مش عايزه تفهم الامر ده الا بعد ما تقع. فلوس واو، ده جال ما شاء الله سفريه ما شاء الله الفلوس كذا، ويا بنتي، وهي بقى مش عارفه. يعني في ناس برضو، معلش يا جماعه الكلام، بس والله الكلام ده فعلا بيؤلم قلب الانسان. لسه امبارح بعض المشاكل سبحان الله تعرضت عليها، والله يا جماعه ان لو ان لا يرجعون، يعني هو احنا في غابه بس ولا ايه؟ طيب ما تعرفش. وفي ناس هي مصممه لازم هي تخوض التجربه بنفسها وتيجي تندم. وفي ناس كده على فكره، الناس وانا بتكلم انا يعني خالط وندمت وجت فعلا انا ندمت، طب وبعدين هنعمل ايه؟ طيب فالله المستعان. فاذا الانسان الاخت اختار حد يكون عنده تقوى، قرا ان هو متقي تمام. وكذلك برضو الرجل يختار امراه عندها تقوى، وفي الشراكه وفي الشغل وفي الصحبة وفي كله، حد بتقول له اتق الله، هو عارف يعني اتق الله. طيب فالنبي يقول اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، وفاتقوا الله في النساء. وحديث السلسلة الصحيحة من حديث سيدنا أبي سعيد، قال قلت يا رسول الله أوصني، فقال أوصيك بتقوى الله، فإنه رأس كل شيء، فإنه رأس كل شيء. وسيدنا أبو بكر كان يقول في خطبته أوصيكم بتقوى الله. والحديث المشهور اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئات الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. والآية يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ابن عباس يقول لباس التقوى أي العمل الصالح. والأثر ده بقى عظيم جدا، أثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله ذكره في جامع العلوم الحكم ابن رجب. ماذا يقول عمر بن عبد العزيز؟ يقول يعني كتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل فقال له أوصيك بتقوى الله عز وجل، بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، كلام نور على نور والله، التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها. خد بالي، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. أمين يا رب. اللي بيلفت انتباه كلام سيدنا عمر، يقول لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. ويا سلام يا جماعة إن يكون ليك صحبة كده وما تتأمص، يعني حد نصحك نصيحة عبادة قلبية أو تقوى أو أي شيء، اقبل النصيحة اشتري. والله يا جماعة الناس اللي بتتأمص دي بسرعة بتفوت على نفسها خير كتير جدا. خلاص في واحد بيتأمص كل ما تيجي خلاص ويقعد بقى يحلل، وبما إنه إذا شخصية متعبة فبالتالي خلاص مش هتنصحه، هتقولي ده غش. لا حضرتك، ده انت وانصحته هتتعب انت نفسيا وهو يتعب نفسيا، فالعلاقة تنتهي اكتر. فجماعة ربنا يرضى عنكم، دايما اقول لنفسي كده يا رب اكون، يا رب اقول لنفسي كده، اقول لكم ادي نفسك فرصة انك تحاسب نفسك، انت وصلت فين علاقتك بالله، وانت بالنسبة للناس في التعامل معهم بتتعبهم نفسيا وبيفتكروك بيتعبوا نفسيا. من سجى معه مطالب بكده على فكرة، مش مطالب يكون كده، يعني مطالب يعني هو يفكر كده عشان يكون هين لين سهل قريب من الناس. مش النبي قال كده؟ قال حرم على النار كله هين لين سهل قريب من الناس. فيه على فكرة هين لين لكن مش قريب من الناس، منعزل في صومعته. النبي لا بيقول الصفات دي كلها هين لين سهل قريب من الناس، الناس تحتاج تلاقيك. تمام كده؟ طب ما بيكون في أذى في التعامل مع الناس بس انت بتحتسب، يعني يا جماعة ما حد يعني يظن التعامل مع الناس ده ما فيهوش أذى، لا طبعا، وكلمة بقى من هنا وما تقصدش من هنا ويقصد من هنا، يعني سبحان الله. بس خلاص الإنسان بقى يحتسب فأسره يوسف في نفسه. طيب نبدأ بقى الدرس بتاعنا. صلوا على النبي كده، ده كده مقدمة على التقوى، يعني انصحت. تمام كده، انصح التعبير يعني. خلاص ايه يا جماعة بقى التقوى؟ نبدأ الدرس، صلوا على النبي. ايه التقوى؟ التقوى انك تتقى ربنا، صح؟ طيب التقوى في لسان العرب يقول وقاه الله اي صانه، اي صانه. وقال بعضهم رجل تقي ويجمع أتقياء، معناه أنه موقن نفسه من العذاب والمعاصي بالعمل الصالح. طيب ابن منظور أيضا يقول في لسان العرب وقاه أي صانه، ووقاه ما يكره، ووقاه ووقاه أي حماه منه. طب إذن ده جماعة كده المعنى اللغوي باختصارا، يعني إن ربنا سبحانه وتعالى إنسان اتقى الله أو فوقاهم الله، ده في اللغة في سورة الإنسان فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ماشي كده؟ يعني حماه سبحانه وتعالى شر ذلك اليوم اللي هو يوم القيامة. وكذلك سورة الرعد وما له من الله من واق أي من دافع. وفي سورة محمد وآتاهم تقواهم، يعني آتاهم تقواهم يا جماعة؟ شاركونا كده جزاكم الله خيرا. قولان، القول الأول وآتاهم تقواهم أي ألهمهم تقواهم سبحانه وتعالى، المعنى الثاني جزاء تقواهم، يعني وأتاهم جزاء تقواهم، هم اتقوا في ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم جزاء هذه التقوى. وقول الله سبحانه وتعالى للنبي في سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله، اتق الله، المعنى يا أيها النبي أثبت على تقوى الله ودم عليها. تمام كده؟ طيب إذن ده كده المعنى اللغوي. المعنى الشرعي، شيخ الإسلام رحمه الله يقول: التقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. طبعا يا جماعة كتنظير زي الفل، لكن هتيجي بقى العمل الله المستعان. وابن القيم رحمه الله يقول: وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالآمر وتصديقا بوعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالناهي وخوفا من وعيده. وابن كثير يقول: التقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. على فكرة ما لها تعريفات كثيرة جدا، كلها يعني بتدور حوالين معاني معينة. تمام. والتقوى يقول أبو السعود: التقوى كمال التوقي عما يضره في الآخرة، يعني أي حاجة هتضرك في الآخرة تتوقع عنها. والمبارك فور رحمه الله يقول: المتقي من يترك ما لا بأس به خوفا مما فيه بأس. تاني، إنسان المتقي من يترك ما لا بأس به خوفا مما فيه بأس، يعني حاجة فيها شبهة بسيطة جدا يتركها. تمام. وقيل: نعم كما تقول أختي جزاك الله خيرا، التقوى هي أن يجدك الله حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. صح. طيب آيات كده يا جماعة سريعا في التقوى عشان نعرف أهمية هذه العبادة الجليلة. في سورة النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. دل إن التقوى، على أن التقوى سبب حفظ العبد في أهله وماله وذريته من بعده. يبقى اللي عايز زي وكان أبوهما صالحا كده، سبحان الله. فإذا جماعة تقوى الزوج والزوجة ده فقط، مش هيكون عليهم فقط، ده هيكون حتى على الأولاد، سبحان الله. والله جماعة ليت شعري الناس تعرف الكلام ده، يعني غالب الناس اللي حاطة الدين ده حاجة ثانوية كده، الله المستعان. أو الناس اللي هو برضو مش عايز يقوم زوجته دينيا، يعني الصلاة يقعد يحاول معها فصل خلاص، أو هي مش حابة تاخد بأسباب، أو هما الاثنين مثلا مستوى إيماني معين، طب ممكن يزوجوا شوية، يعني يقرأوا كتاب رياض الصالحين مثلا مع بعض، حديث رسول الله، التفسير المستقل، أي حاجة بسيطة تخلي فيه ملائكة في البيت وطاعة والتقوى تزداد والألفة تزداد كده، رغم وجود المشاكل طبعا لا يخلو منها بيت. وهكذا هي الحياة الدنيا، ينو أندالهم هم وللأولاد. طيب في سورة آل عمران: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يبقى بص يا جماعة كده، صبر وتقوى، ربنا سبحانه وتعالى يدفع عنك الشر وكيد المجرمين، طبعا من الإنس ومن الجن. على فكرة يا جماعة بقول لكم، النساء بيتكلم على التقوى وفي رهبة. يا جماعة الناس بتكتب تعريفات للتقوى، طبعا فيها تعريفات كثيرة جدا، الناس الله سبحانه وتعالى ييسر وناخدها كده سلسلة كاملة. تمام، بس انا بحاول نختصر ان شاء الله في الدرس ده، لكن طبعا فيها معاني كثيرة جدا. وفي طبعا التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، اعتقد ان حبيب اللي هو خدناه في الوصية الصغرى شيخ الاسلام. طيب اذا يا جماعة ده الآية الثانية. مثلا الآية الثالثة: ولو ان اهل القرى، وشوف الان في ضيق الارزاق والديون والحالة الاقتصادية، طبعا لها اسباب، مش بقول طبعا سبب واحد معين فتفهم، لا مش كده بفضل الله، لها اسباب كثيره، منها قله البركه. حتى في الانسان بيقبض المرتب خلاص احيانا 10 ايام متبخر بسم الله الرحمن الرحيم، تمام. غالبا بيكون في ذنوب في البيت، اه طبعا. يبقى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا ها لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. يعني يا جماعه التقوى دي سبحان الله، والله يا جماعه عباده عظيمه جدا. عشان كده قلت لكم ان شاء الله هنتكلم عنها ان شاء الله بقى بشيء من التفصيل اكثر باذن الله سبحانه، سلسله مستقله ليها. التقوى دي يا جماعه سبب فتح الخير عليك وعلى العباد من السماء والارض، بركات من السماء والارض. خد ايه تاني. طبعا يا جماعه احنا بناخد على سبيل المثال ايات فيها تقوى، مش كله على سبيل المثال لا الحصر. في سوره الطلاق ومن يتق الله يجعل له ها مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كنت قرات يا جماعه معنى انا انبهرت بيه والله العظيم، بشارككم المشاعر يعني كده. ايه يا جماعه؟ قالوا اللي في كرب معين وعارف ان هو يطلع منه بحاجه معينه ده التقوى عنده ضعيفه. يا الله. تاني صلوا على النبي، بس صلوا على النبي ما تتخطوش كده وحلو الله. يعني انسان الان في كرب معين، فانا مش هطلع ابدا من الكرب اللي عندي ده والبلاء الا بكذا ده فقط، لا. يبقى ده التقوى عنده قليله شويه. ليه يا جماعه؟ اصل هو لو التقوى عاليه يا جماعه، عارف المعنى ده عالي خلاص، كانك انت الان منبهر وانا برضو سبقتك في الانبهار. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني هو مش محتسب، مش عارف اتحل ازاي، متوكل على الذي يتقيه سبحانه وتعالى. ويتق الله سبحانه وتعالى متوكل عليه ومحسن ظن به ويثق به وفوض اموره اليه فيأتي الفرج. ممكن كما يظن هو، كان يظن مثلا من النقطة الفلانية دي تحل كذا خلاص تمام، وممكن من حاجة تانية. المهم هو في تفكيره ما يحصرش الحل في حاجة معينة فقط، لأن قلنا العملة السماوية بخلاف العملة الأرضية، تمام كده؟ طيب نعم. يبقى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مثال عملي مفيش بال والله، يعني ادونا يا جماعه. انسان مثلا مثلا انسان عليه دين، مثلا عليه دين مثلا، وبعد ما عليه دين يا جماعه ربنا يسدد عنه يا رب. طيب انسان عليه دين وعمال يفكر يقول هياخد مثلا ورثه ارض، فاخواته يقولوا مش هنديك معانا كده جو شغل الاكشن ده، مش هنديك. وقعد بقى زعلان لا هنا ولا هنا، هو السوء اللي زعلان منه اكتر الدين، ناس هتطلبه بقى وهتحبسه والكلام ده. فسبحان الله يجيله بقى ترقيه في الشغل ولا علاوه ولا حوافز ولا اي حاجه، ولا حد يقول له ده كنت مستلف منك اي حاجه. هو بقى مش انا التاني مش في الحسبان الان، فيسدد الدين. احنا نتكلم في البلاء بتاع الدين ده، خلاص مش هنروح بقى مع اخواته كده، هم ربنا يا رب يعينهم. تمام كده يا دكتور، وصل الامر؟ كمثال افتراضي يعني جاء في بالي الان، بس عموما اي حاجه زي كده يعني ما حدش يحصر حل مشاكله في حته معينه بس. تمام. طيب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. يا جماعه الانسان اللي بيتقي ربنا ده كل أموره متيسرة، نحفظ القرآن ما شاء الله، الدعوة إلى الله ما شاء الله، حضور الدروس والتركيز ما شاء الله، قراءة الكتب ما شاء الله، التعامل مع الناس ما شاء الله، يجعل له من أمره يسرا. فإذا التقوى دي سبب التيسير المطلق والخروج من الضيق والأزمات، وأيضا سبب الرزق. مش واضحة دي، لازم اروح مش لو وضحوا لي السؤال ده معلش. طيب ماشي من نفسه. ايات ثانيه يا جماعه، يا ايها الذين امنوا سوره الانفال، ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. يا شوف يا جماعه التقوى ايه اللي بتعملوه. يعني التقوى سبب المغفرة وتكفير السيئات وسبب بصيرة العبد في أمر الدين والدنيا. يعني حتى الدنيا يكون قراراتك ما شاء الله صائبة، والدينية برضو كذلك طبعا يكون عندك بصيرة دينية، وفضلا طبعا عن تكفير السيئات ومغفرة الذنوب والمعاصي. تمام كده؟ فالفرقان ده قالوا اللي هو قدرة العبد على التمييز بين ما ينفعه وما يضره. بل يعني شيخ الإسلام رحمه الله كان يقول لا يكون الرجل تقيا أو فقيها حتى يعلم خير الخيرين وشر الشرين. يعني مش الخير والشر، لا لا لا، دي سهلة. شيخ الإسلام يقول لا دي سهلة، يعني عديها. الإنسان اللي فقيه واللي عنده تقوى يعرف خير الخيرين وشر الشرين. تمام يا جماعة؟ يعني امبارح كان في سؤال مشكلة زوجية، فالمهم فكان في الأسئلة كان في أختها بتقول طب لا إزاي وكده حضرتك، هو إحنا بنختار بين شرين؟ يعني تقول ما في، أيوة طبعا ده يا سلام نرجو الحلول تمام، بس في حاجات يا جماعة في حياتك شر وشر. الإنسان المتقي واللي عنده دين واللي عنده أعمال قلبية يعرف خير الخيرين لو في حاجة خيرين، ويعرف شر الشرين فيختار الشر الأخف. هو مش بيحب يا جماعة الشر، بس هو بيختار الشر الأخف. تمام كده؟ وهي يا جماعة الحياة اختبارات. ربنا يرزقنا إياكم يا رب البصيرة والحكمة. وفي سورة البقرة قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. إذن تقواك لربنا سبحانه وتعالى ده سبب لنيلك العلم. يبقى إذن ممكن تسأل نفسك طب هو أنا ليه طيب متأخر مثلا في العلم؟ يعني أحفظ قرآن شوية وأعى شوية، يتفلت مني شوية، عقيدة شوية، خمس دروس وأتعب، وست دروس وبعدين أتوقف سنتين ونص، وبعدين أبدأ أفكر أقول لا لا لا أروح العقيدة الفقه أحسن، وبعدين طب لا أنا هبدأ قرآن، طب بعدين هبدأ تفسير وأنسى. ليه طيب؟ فقد يكون مفيش تقوى، وقد يكون أسباب ثانية. خلاص. وفي سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالعلماء قالوا إن تقوى الله سبحانه وتعالى، ركزوا معايا هنا، ذلك الكتاب لا ريب هدى، فيه هدى لمين؟ للمتقين. إن تقوى الله سبحانه وتعالى دي سبب اهتداء العبد وانتفاعه أعظم انتفاع بالقرآن المجيد اللي هو فيه خير الدنيا والآخرة. طب لو إنسان تقوى ضعيفة طبعا بيستفيد بالقرآن، لكن أيهما أكثر؟ حد يحضر درس تفسير ما شاء الله يطلع قلبه تحت العرش فرحان جدا وخطوات عملية، والتاني نص نص. ها طب من الاثنين نفس الدرس أو الاثنين نفس حلقة القرآن؟ سبحان الله، تقوى يا جماعة. طب ازاي نكثر من التقوى؟ طبعا الاهتمام بالقرآن هيأتي معنا ان شاء الله، او يعني نكثر من الارتباط بالقرآن عشان برضو نزود التقوى، يعني دي ودي. تمام. طيب وقال الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من هم دول؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. يبقى إذن تقوى الله سبحانه وتعالى بسبب نيل العبد لولاية الرب سبحانه وتعالى، ودي أيضا سبب أمان العبد وراحته وسعادته في الدنيا والآخرة. ودول لهم البشرى في الدنيا، البشرى كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يراه المؤمن من الرؤية الصالحة أو ترى له في حياته. ماشي كده؟ وبرضو ما يبشر به عند موته من ملائكة الرحمة. ربنا يختم لنا ولكم بخير يا رب. وكذلك ثناء المؤمنين المتقين عليه، دي كلها من البشريات والحياة الطيبة والقناعة والرضا. لمين ده كله؟ للمتقين. سبحان الله. طيب أيضا في آيات كثيرة جماعة في أمر التقوى، لكن بس عشان ضيق الوقت نيجي بقى للآية بتاعتنا احنا عشان برضو يا جماعة من الناس ما تتوش، إنما يتقبل الله من المتقين. خلاص دي معناها هنا اللي احنا بنتكلم فيه، إن التقوى دي سبب قبول العمل الصالح. إن شاء الله نتكلم عن التقوى وبعدين نتكلم إن شاء الله عن قبول العمل الصالح، تمام؟ ولذلك ذكرت لكم أثر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو الدرداء وغيره من السلف، قال أبو الدرداء: لأن أستيقن أن الله تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. طيب، وفي طبعا كتاب يا جماعة أنصحكم به اسمه التقوى لابناء الدنيا، وكتب التقوى عموما الأعمال القلبية، كتب أعمال القلوب في التقوى، تمام؟ ابناء الدنيا في كتاب التقوى يذكر عن سيدنا علي بن أبي طالب قال: لا يقل عمل مع تقوى، وكيف يقل ما يتقبل. يعني يا جماعة لو إنسان متقي ربنا وعمل عمل بسيط بالنسبة له، لا ده مش قليل، ده عمل كثير. ليه كثير؟ لأن إزاي ده يقل وربنا سبحانه وتعالى متقبله؟ فالإنسان يفرح اللي هو مين؟ المتقي. يصلي ركعتين يا جماعة ممكن بعشر ركعات من الثاني اللي قلبه غافل لاهي. طيب، أيضا نام الدنيا أخرج عن همام ابن يحيى قال: بكى عامر ابن عبد الله عند الموت، فقيل له: ما يبكيك؟ فقيل له: ما يبكيك؟ قال: آية في كتاب الله. فقيل له: أية آية؟ قال: إنما يتقبل الله من المتقين. يا جماعة متخيلين المعنى ده؟ إنما يتقبل الله من المتقين. الله المستعان. ابن أبي شيبة أخرج عن الحسن البصري مرسلا يروى أن النبي قال: إن الله لا يقبل عمل عبد، ها، إن الله لا يقبل عمل عبد حتى يرضى عنه. لذلك اسمحها كده مني الآن كده دي، وحطها في ودنك، وإن شاء الله ما نتكلم بعد قبول العمل. والله يا جماعة لما تقرأ وتسمع عن قبول العمل وتشوف السلف كانوا بيتعاملوا ازاي مع مسألة قبول العمل، هل قبل ولا لا، أنا بترعب. مش سوء ظن يا جماعة ده، عشان بس محدش يعني فين بقى، يعني هيجي إن شاء الله معنا وهتشوف هتسمع يعني إن شاء الله. فلا، الأمر يا جماعة مش هو سطحية محضة، لا مش سطحية، الأمر هو قلوب. إذا صلحت صلح الجسد كله، فالجوارح بقى بتصلح مش العكس، تمام كده؟ يبقى إن الله لا يقبل عمل عبد حتى يرضى عنه. طيب، احنا خدنا قول ابن عاشور رحمه الله: إنما يتقبل الله من المتقين، قلنا اللي هو حمله على شرع من كان قبلنا، كان اللي كان متقي تمام ربنا سبحانه وتعالى يقبل، اللي مش متقي ربنا ما يقبلش، ذكر القول ده. خلاص، فيعني مسألة خلافية، بعض أهل العلم قال إن حتى لو أيامهم ده برضو قد يكون، ولكن مش حاجة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر ده، لكن قالوا يعني إن ابن عاشور رحمه الله ظن إن التقوى هنا كمال التقوى، يعني إنما يتقبل الله من كمال الناس عندها التقوى الكاملة، تمام؟ ده يعني حمل ابن عاشور ذكر عن نفسه مقابل زي ما ذكرنا، تمام؟ وقال ده شرع من قبلنا. لكن لو هنطبقها على نحن في شرع النبي يعني في شرعتنا احنا، خلاص، ففيها اقوال. يعني ايه انما يتقبل الله من المتقين؟ الف او واحد: انما يتقبل الله العمل من المتقين الذين يخلصون لله. يعني أنت بتعمل عمل نيتك لله فقط، خلاص، فده يقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. اتنين: إنما يتقبل الله من المتقين، العلماء بيسموه قبول المحبة والثواب الكامل لمن كملت تقواهم. يعني كل ما التقوى، ركزوا يا جماعة في المعنى ده والله العظيم مهم، كل ما التقوى عندك تزداد كل ما ثواب العمل ومحبة ربنا ليك تزداد. يعني ده هنا مش معناه ان التقوى لو ضعيفة العمل مش هيقبل، لا هيقبل والمحبة لكن هتكون بدرجة اقل. تقول لي ازاي ده؟ احنا يا جماعة مش عارفين حديث من قال سبحان الله بحمده في يوم يتمر فاذكر صباح المساء غفرت ذنوبه وانكات من زبد البحر، صح كده؟ العلماء بيقولوا يا جماعة اللي يقول سبحان الله بحمده هو سرحان خد اجر، نعم ان شاء الله خد اجر، لكن هل زي اللي هو بيفكر فيها؟ لا طبعا. يبقى الذنوب اللي بتتكفر هنا يا جماعة مش زي بعض. يعني واحد مثلا يعني يتكفر مثلا قدر معين والتاني قدر اقل، ليه؟ طيب اصل ده قالها بقلب وخشوع وحضور قلب، التاني سرحان، فضل الله واسع سبحانه وتعالى وهيقبل ايضا من التاني. حتى قالوا غفلة مع الذكر افضل من غفلة عن الذكر، ماشي. طيب يبقى ده كده رقم اثنين. رقم ثلاثة، إنما يتقبل الله هنا قبول الرضا المطلق. قبول الرضا المطلق، إيه قبول الرضا المطلق ده؟ بيسموه كده يا جماعة، قبول الرضا المطلق ده ربنا يتقبله من المتقين. وده قريب من قول النبي عليه السلام، ولعل كثير منا أول مرة يقرأ الحديث ده. اسمع، ده رواه الطبراني بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: من أماط أذى من طريق المسلمين، اسمع يا جماعة، من أماط أذى من طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. بس يا جماعة من تقبلت منه حسنة، اللهم تقبلنا يا رب وتقبل أعمالنا وإن قصرنا يا رب العالمين. تاني الحديث عند الطبراني بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: من أماط أذى من طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. فالمعنى هنا يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منه عمل صالح واحد يرضى سبحانه وتعالى به عنه هيدخل الجنة، تمام؟ طيب يا جماعة لو حاجة مش واضحة بدأ اسألوا. هختم بالآية دي وبكده يا جماعة معلش كده بقى هنكمل إن شاء الله المرة القادمة، كده المرة الجاية نكون بقى خدناها براحتنا. يعني سبحان الله أنا كنت أشعر هنعمل كده، يعني إن شاء الله المرة الجاية إن شاء الله هنكمل صفات المتقين وأركان التقوى ومفسدات التقوى وثمرات التقوى في الدنيا وفي الآخرة. طبعا يعني بشيء يعني يكون إن شاء الله في الدرس فقط، وإن شاء الله اللي حابب يرجع لكتب أهل العلم برضو، ولعل إن شاء الله بإذن الله نأخذها إن شاء الله بشيء من التفصيل. من يذكر الله أثناء وهو يسمع الدرس هل هو في غفلة؟ لا لا يا جماعة مش في غفلة، ده يعني ما شاء الله بيذكر الله سبحانه وتعالى بيتفكر في المعاني الدينية، تمام؟ لا مش ده المقصود، ربنا يبارك فيك. لكن أنا الكلام ممكن حد بيسمع الدرس وعمال يشكر ربنا مثلا بسبحة أو مثلا بخادم تسبيحة أو بالصبع وكما أحب، وما بيركزش لهنا ولا هنا، ده نقول له لا احنا في مجلس ذكر، وده بفضل الله من افضل المجالس بفضل الله سبحانه وتعالى. خلاص لو هتشتت لا يبقى سيب الذكر اللي هو بصبعك يعني وبايدك وخليه بعدين، تمام؟ طب لا بحمد الله بجمع، يا سلام، نور على نور. هنختم يا جماعه بالايه دي: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وده أول أمر في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ركزوا كده معانا الآية ماشية ازاي: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى الآية دي كده أمرت بالعبادة وجعلت غاية ذلك هو الوصول إلى تقوى الله. لحد الآن حلو، مع أن تقوى ربنا سبحانه وتعالى هو العبادة، فاهمين يا جماعة؟ يبقى الآية أمرت بالعبادة ماشي، غاية العبادة إنك تتقى ربنا، ما تقعدش تعبد. إذا طبعا تقعد يعني لو عبدت ربنا وفي تقوى قليلة يبقى في مشكلة في العبادة، ماشي؟ فإحنا الآية بتأمرنا بالعبادة عشان العبادة الغرض منها التقوى، زي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش كما قال عليه السلام. فهنا العلماء قالوا الله، طب ده العبادة عشان نصل بها للتقوى، طب ما التقوى عبادة، فهيكون كده معنى الآية يا أيها الناس اتقوا الله لعلكم تتقون. فالجواب هيكون من أوجه الوجه الأول، اعبدوا الله سبحانه وتعالى بفعل الطاعات لعلكم تستطيعون اجتناب ما نهى الله عنه من المعاصي والمكروهات، طبعا هي التقوى درجات، تمام؟ طيب يبقى ده كده المعنى الأول. فهيكون المعنى هنا، معنى التقوى هنا معنى ترك المنهيات، وهتكون العبادة، هتكون يا جماعة العبادة كده، العبادة يا جماعة هتكون يا كده، تاني يا جماعة صلى على النبي، معلش يعني كنا بدأنا بيها بس الحمد لله. عبود الله سبحانه وتعالى بفعل الطاعات لعلكم تستطيعون اجتناب ما نهى الله عنه، لعلكم تتقون يعني. فالتقوى هنا هتكون بمعنى ترك المنهيات، ماشي كده؟ طب العبادة هتكون بمعنى فعل المأمورات. وده دليل يا جماعة، دليل مهم جدا، ان فعل المأمورات ده اعظم حاجة تعينك على ترك المنهيات. يعني حد مدمن موسيقى واغاني وافلام ومسلسلات ما عشان القلب فاضي، نقول له اشغل القلب بالنور والحسنات والاعمال القلبية ومعرفة ربنا وبتعمير الخلوات وكثرة الذكر، هتشوف الحاجات دي كأنها اكرمكم الله مجاري، ايه الحاجات البشعة دي، مش هقدر اعمل كده تاني. ولو وقعت بعد فترة بتوب وتستغفر وبتكمل، لكن مش راشق فيها. يبقى ده المعنى الأول في الآية، اعبدوا الله بفعل الطاعات عشان تستطيعوا ترك المنهيات، فكده هتكون التقوى هنا بمعنى ترك المنهيات. ده قول. القول الثاني، المراد وصول العبد إلى كمال التقوى، وصول العبد إلى كمال التقوى اللي هي طبعا عمل القلب، خلاص. ده يكون إزاي يا جماعة؟ باستقامة العبد ظاهرا على طاعة الله سبحانه وتعالى بفعل المأمورات واجتناب المنهيات. يبقى ده كده المعنى الثاني، انها عايزينها كمال التقوى. ده يكون ازاي؟ بالظاهر تمام، بفعل المأمورات واجتناب المنهيات، وباطنا ما هو جماعة التقوى دي باطن العمل، عمل القلب ده بيؤدي الى الظاهر، يبقى الاثنين كده. القول الثالث، يكون العبادة يا أيها الناس عبدوا ربكم، المراد بالعبادة هنا التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، تمام. وده يدل لك أن أصل التقوى، أو ده دليل أن أصل التقوى ده بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وبإخلاص الدين له وحده ولا شريك له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين، تمام. وبكده بفضل الله سبحانه وتعالى يعني شايف معلش نتوقف عشان الوقت، وان شاء الله المره القادمه ان شاء الله كده يعني ان شاء الله يكون درس كويس ان شاء الله يعني في الوقت، هيكون معنا صفات المتقين، ويا ترى احنا في منهم ناخد كم من 10 مثلا او كم من 100، طب وايه اللي احنا ضعاف فيه وايه اللي نقويه وايه اللي بعيد عنا وايه اللي ما شاء الله متميزين نحاول ندرس فيه اكتر بحيث نجيب الحاجات الثانيه. طب وازاي نصل الى تقوى الله سبحانه وتعالى، يعني ايه الخطوات العمليه باذن الله سبحانه وتعالى، وكذلك اركان التقوى، ايه اركان التقوى دي؟ عارفين الركن اللي هو ما هو داخل الشيء يعني يقوم عليه الشيء، ومفسدات التقوى وثمرات التقوى في الدنيا وفي الاخره. وبكده بفضل الله سبحانه وتعالى نكون انهينا مجلس اليوم. النصيحه خلاص احنا قلناها في النص، يعني هعيدها تاني عشان بس وعدتكم، ان سبحان الله من كثره يعني بعض كثير من المشاكل، الخلافات بين الإخوة والأخوات، يعني الإخوة في البيوت يعني، والأخوات والمواريث والزوجات والأزواج، حاجات كثيرة يا جماعة، تمام. فكان النصيحة الإنسان ينتقي، كان في أمر الزواج اللي غالب ظنه ده يتقي الله سبحانه وتعالى، إنسان هيختار يكون من ضمن الاختيارات وحدة تتقي ربنا سبحانه وتعالى بجد، لا سيما في طبعا ده عموما ولا سيما في الزمن ده. مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من جاء إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، حسن شيخ الألباني رحمه الله. تمام كده؟ طيب المعنى يا جماعة مهم، الإنسان بيكون مطمئن جدا هو يسلم أخته أو بنته لواحد هيتقي الله فيها، يعني هو يا جماعة بيخاف ربنا، بيخاف جهنم، بيخاف عذاب القبر، وده كله ده داخل تحت تقوى الله سبحانه وتعالى. مفيش ده، هم يا جماعة فترة فترة وهيشوف أحسن منها وأحلى منها، ومفيش حد يا جماعة بيشبع، يعني لا يبنى فيها ابن آدم إلا التراب كما قال عليه الصلاة والسلام، وهيكلم ويروح ويجي وخلاص. الدين ما هو خلاص مفيش دين، خاف ربنا، ها ما أنا مسلم على فكرة وأحسن منكم وأنتوا تمام، الصورة معروفة. وهو كذلك هيختار واحدة هتربي أولاده على الصلاة على الدين على تقوى الله سبحانه وتعالى، أسرار البيت يكون في البيت وهكذا. طيب ده اللي لسه ما تجوزوش أو عاد لو رجعت تتجوز الثانية أو الثالثة، اللي متجوزين بقى يا جماعة، اللي متجوزين من باب الدين النصيحة محدش يأس، ممكن تسمعوا الدرس ده مثلا مع بعض، يعني لو أخ يسمعني يسمعه هو ومراته، يخلوا يا جماعة بينهم دين فعلا، أو هي تقول لزوجها هنسمع الدرس ده مع بعض أو هنقرأ كتاب عن التقوى مع بعض. تمام؟ الحاجات دي يا جماعة بتثير، بتطلع كده الفطرة اللي هي كثير من الناس عندنا رحمه الله، الشهوات والشبهات والمعاصي والفتن والنساء والاختار والبلاوي دي غطت قدر كبير جدا منها. فبنقعد ايه ده، هو ربنا بيقول كده، ايه ده هو النبي، يا هو جهنم كده عشان اللي بيظلم النساء، هو اللي بيعمل كده عشان اللي بياكل حرام، فيبدا الانسان يخاف. تمام؟ فمع كثرة الدعاء يا جماعة، كثرة الدعاء، والرجل يحاول مع زوجته او المرأة تحاول مع زوجها، يعني قد يكون بإذن الله سبحانه على هذا الخير، يعني ربنا رب يصلح أحوالنا جميعا، بيوت المسلمين يا رب العالمين، ويخرجنا من الدنيا بخير، والدنيا دار بلاء، يعني ده برضو المعنى ده برضو يكون واضح أمام الإنسان عشان ما يتخضش من الحياة، إن هي ليست بابا وماما يا جماعة، الحياة ليست بابا وماما. الواحد ده كان بيروح أولى ابتدائي وبام بيقولوا الدنيا كلها كذا، لا لا لا تمام، الدنيا ليست بابا وماما. طيب بكرة يا جماعة إن شاء الله بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى هناخد إن شاء الله نكمل التقوى. ربنا يبارك فيكم ونتقبل منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.